Book 2 49 49 49 thể thao الرياضة bạn có tập thể thao không? هل تمارس الرياضة؟ هل تمارس الرياضة؟ có tôi cần phải vận động. نعم ينبغي أن أتحرك. نعم يجب أن أتحرك. tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao. أنا مشترك في ناد رياضي. أنا مشترك في ناد رياضي. chúng tôi chơi đá bóng. نلعب كرة القدم. نلعب كرة القدم. thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi. أحيانا نسبح. أحيانا نسبح. hay là đạp xe đạp. أو نركب الدراجات. أو نركب الدراجات. ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يوجد كذلك مسبح به ساونا. và có một sân đánh golf. ويوجد ملعب غولف. ويوجد ملعب غولف. ở trên vô tuyến có gì؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ ماذا يوجد في التلفزيون؟ hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. تعرض حاليا مباراة كرة قدم. đội Đức đá với đội Anh. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. أي ثắng؟ من سيفوز؟ من سيفوز؟ tôi không biết. لا أدري. لا أدري. hiện giờ hòa. حاليا تعادل. حاليا تعادل. trọng tài đến từ Bỉ. الحكم من بلجيكا. الحكم من بلجيكا. bây giờ có một cú phạt đền. الآن توجد ضربة جزاء. الآن توجد ضربة جزاء. vào 1-0. هدف 1-0. هدف 1-0.